جزاكم الله خير. السؤال الثاني يا أخت، تقول فضيلة الشيخ عند طواف التمتع، تقول أثناء السعي شعرت بنعاس شديد، وفي طواف بنعاس شديد، وأيضا في طواف الإفاضة كانت محصورة وكان هناك شدة في الزحام، ماذا يلزمها؟ فهل استمرت في سعيها وطوافها أو لا؟ نعم أكملت يا فضيلة الشيخ، لا حرج عليها، لا حرج، الحمد لله.